من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء الذي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاء نافعا مفيدا. أيها الأخوة، سبق أن تكلمنا على أركان الإيمان بالله عز وجل، بل على أركان الإيمان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل حين سأله عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فما الذي يتضمن الإيمان بالملائكة؟ قل أخ، ما الذي يتضمنه الإيمان بالملائكة؟ ما حضرت أمس؟ حضرت أمس؟ ها؟ طيب تفضل أسأل. قف، ما حضرت؟ لا أرجع. نعم، وغير طيب الإيمان بوجوده وبأسماء من علم من علمنا اسمه. طيب طيب الإيمان بأعماله. طيب بقي واحد، باقي واحد هنا. نعم، الإيمان بأوصافه صح. الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم والإيمان بأسمائهم من علمنا منه اسمه، والإيمان بأوصافهم والإيمان بأعمالهم. طيب، ما هو أبرز عمل يقوم به جبريل؟ نعم، نعم. طيب سنة، جبريل عليه الصلاة والسلام موكل بإبلاغ الوحي من الله عز وجل إلى رسله، وما هو أبرز عمل يقوم به إسرافيل؟ نعم تفضل. طيب أحسنت، هو النفخ في الصور. أبرز عمل يقوم به ميكائيل؟ أي نعم. إيش؟ القطر والنبات. طيب اسمع، هؤلاء الثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعهم في ذكر واحد. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، كمل عشان نستفيد. نعم، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تصور الجدار بدون أن يدخل مع الباب، تسمح الله؟ إذا كان خروج المعتكف للتروش، إذا كان غسل جمعة تبرج فقط، لا ما يجوز أبدا. ثياب وصفه يأخذ ثوب جديد، يأخذ ثياب بس ما يروح. إذا كان

فما هو الدليل على أن الإنسان ينعم في قبره من كتاب الله؟ اتل الآية جيدة. اي نعم. لا تخوض المعركة إلا ومعك السلاح. نعم تفضل. لا نعم أسلم تفضل. لكن ما هو الدليل على هذا في القبر؟ لا بد تتلو الآيات اللي قبلها. فلولا إذا بلغت الحلقوم. فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. طيب الدليل على عذاب القبر من القرآن. نعم إلى العمود بالضبط. لأني قدامك أنت خلاص يا وجه الدلالة النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. من نأخذ هذا في الدنيا غدوا وعشيا ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون. طيب أحسنت. الدليل على عذاب القبر من السنة. أنت قف يا شيخ. لا تعرف؟ هل ستصلي وتتشهد التشهد الأخير؟ التشهد الأخير ماذا تقول؟ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. طيب هذا يدل على ثبوت عذاب القبر. وش الدلالة؟ ما وجه الدلالة؟ وش وجه الدلالة من أنه موجود؟ يا شيخ نعم اسرع. لا لا نريد هذا الحديث. لا من هذا الحديث اللي قال الأخ أو قلنا للأخ أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر. ما هو الدليل على أن هذا يفيد ثبوت عذاب القبر؟ أو ما وجه الدلالة؟ سبحان الله. يلا علي وجه الدلالة أنه لولا ما صح التعوذ منه. التعوذ من شيء ليس بموجود لغو من القول. واضح؟ طيب استمع. السؤال يرد علينا الآن هل عذاب القبر على البدن أو على الروح؟ نعم تفضل. نعم وقد تتصل بالبدن. زين أحسنت. عكس ذلك العذاب في الدنيا. عكس حتى في الدنيا بأن الإنسان يتعدد في جسده ثم في روحه يتلاه عذاب النفس. طيب سنة، هل هناك دليل على أن عذاب القبر قد يظهره الله تعالى للناس؟ هل هناك دليل على أن عذاب القبر قد يظهره الله للناس؟ ها؟ لا للناس. ما في شيء. يلا نبت النبي صلى الله عليه وسلم عندما كانت التوقع الحسن صلى الله عليه وسلم أن القبر فيه عذاب ووضع عسيب قصر مرسلين على القبرين. لا أسلم. لا اللي وراء وراء. نعم صحيح، وكما قال يعني لو ظهر لكل الناس ما صار إيمان بالغيب، لكن هل يظهر لبعض الناس؟ ها؟ طيب هذا يدل عنه ما يسمع، ما حد يسمع. طيب يا سبحان الله العظيم. نعم لا يروح علينا الوقت يا جماعة. مر بقبرين زين استرع اجلس. نقول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في الكبير، أما أحدهما فكان لا يستبر لا يستبرئ أو لا يستنزف من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين ووضع على كل قبر واحدة، فقيل له لما صنعت هذا يا رسول الله؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. واضح؟ طيب أنا لا نقول لكم هذا السوء. في يقول بعض الناس انه يؤخذ من هذا الحديث استحباب وضع جريدة على القبر بعد الدفن، فهل هذا الحكم يستفاد من هذا الحديث؟ سمع ولد فاهمين سؤال الآن؟ طيب شو له مجالي جواب أن يقال أن هذا من فضيلات الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه الرسول صلى الله عليه وسلم علم يعني يؤخذ ولا لا؟ لا يؤخذ. لا يؤخذ لماذا؟ لهذا السبب أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو يطلع على ما يحدث في القبر بخلافنا، نحن لا ندري فلا نستطيع أن نحكم إذا كان الرجل يعذب أو لا يعذب. ونضع هذه الجريدة ونقول يخفف عنه فيكون سوء ظن بالميت. أحسنت استرح. انتبه يا أخي لأن بعض الناس يعني نحن رأينا أن بعض الناس إذا دفن الميت يضع على قبره عودا أخضر، نقول هذا لا يجوز، لأن الذي يضع على قبر ميته هذا العود الأخضر أو الجريدة الخضراء معناه أن يعني مقتضاه أنه شهد له بأنه يعذب. فهل أنت

بما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبش أن الموت يجعل يوم القيامة على صورة كبش فينادى أهل الجنة يا أهل الجنة فيطلعون ويشرئبون وينادى يا أهل النار فيطلعون ويشرئبون ما الذي حدث فيؤتى بالموت على صورة كبش فيقال هل تعرفون هذا فيقولون نعم نعرف هذا الموت فيذبح الموت بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت ونحن نعلم جميعا أن الموت صفة ولا عين قائمة بنفسها صفة ولكن الله تعالى يجعلها يجعله عينا قائمة بنفسه وهكذا الأعمال أيضا فيه سؤال بالنسبة للميزان هل الميزان واحد أو متعدد نعم طيب إن قلت يعني أنتم الآن اختلفتم على قولين كما اختلف العلماء من قبل على قولين وذلك أن النصوص جاءت بالنسبة للميزان مرة بالإفراد ومرة بالجمع ففي قوله تعالى